إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون حول موضوع دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية في المستجدات السياسية المعاصرة في جزئها الثاني مع صاحب الفضيلة الأستاذ فريد عمادي الوكيل المساعد بالوزارة باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة حياك الله بارك الله فيك أبو قتيبة لو تأذن لي أن نسلط الضوء على دور الوزارة في هذه الأحداث التي تمر بها ليس بلادنا فقط إنما البلاد الإسلامية والبلاد العربية بشكل عام ولا شك أن دور الوزارة حقيقة سباق لمثل تقصي أحوال المسلمين وسد حاجاتهم من ناحية الدينية لو أردنا أن نعرف هل الوزارة كان لها دور سابق في قضايا الأمة لما حدثت هذه الثورات من ناحية إقامة المحاضرات وطباعة الكتب وإقامة المناشط الدينية لا شك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حقيقة قد يعني وضعت في خطتها الاستراتيجية التعايش مع أوضاع الأمة ولذلك يعني كانت رؤيتها التي وضعتها في خطتها الاستراتيجية هو الريادة عالميا في العمل الإسلامي لإيمان الوزارة أن وزارة الأوقاف هي إحدى المؤسسات يعني التي يجب أن يكون لها دور فاعل في قضايا الأمة ولذلك وضعت أيضا هذه الوزارة مجموعة من القيم في استراتيجيتها وكان من عرض هذه القيم الريادة والشراكة وقصدنا حقيقة في موضوع الشراكة أن تكون وزارة الأوقاف لها شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني سواء الرسمية والأهلية داخل الكويت أو كذلك مع المؤسسات الإسلامية خارج دولة الكويت وهذا كله انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية أن تعيش هذه الوزارة مع قضايا الأمة بشكل إيجابي وفاعل وأن تكون لها مساهمات إيجابية واضحة في مثل هذا الميدان ولهذا السبب حقيقة حرصنا حقيقة على عقد مجموعة كبيرة من اتفاقيات التعاون والبروتوكولات مع عدة مؤسسات داخل وخارج الكويت وكان الهدف حقيقة من العملية هذه هو أن نكون لنا دور فاعل وإيجابي في قضايا الأمة طبعا قضية الثورات الربيع العربي وما استجد فيها من أحوال وأحداث الوزارة حقيقة أيضا ركزت في خطتها على ما يعني وضحتها اللي هي قضية أيضا الوسطية جميل. بل شعار الخطة كان شعار الأمة الوسط ولذلك تعزيز مفاهيم الوسطية بالمفهوم الصحيح كان هذا أحد أدوار الوزارة خلال السنوات الماضية وحرصت حقيقة الوزارة من خلال أجهزتها المختلفة قطاعات وإدارات متعددة في جميع الميادين أن تؤكد وتعزز هذه القضية هي قضية الوسطية وبالفعل تم ترجمة كثير من المشاريع سواء محاضرات أو ندوات أو خطب جمعة أو إصدارات مؤلفات رسائل نشرات كلها عززت هذا الجانب ودعت بشكل واضح وصريح من خلال هذه المناشط المختلفة المجتمع الكويتي وكذلك من خلال المناشط الخارجية في يعني تعزيز هذه المفاهيم ومن هذا المنطلق حقيقة يعني وخاصة لما وصلت الأحداث إلى يمكن دولة الكويت. نعم. وبدت يعني بعض يعني الحوادث اللي كانت تؤدي إلى عدم الاستقرار وخروج يمكن البعض في مظاهرات أو يعني اعتصامات وما شابه ذلك. حقيقة الوزارة وقبل يعني أن تبدأ هذه الأعمال وحينما بدت الأمور يعني بوادر ظهور مثل هذه الأحداث، بادرت الوزارة حقيقة بوضع خطة عاجلة وسريعة لمعالجة هذه الأوضاع. وبالفعل عملنا حملة سميناها الحملة الوطنية للإصلاح والتغيير، وهذه الحملة حقيقة يعني استخدمنا جميع الأدوات المتاحة من وسائل إعلامية مختلفة كرسائل SMS أو رسائل تلفزيونية من خلال الفلاشات أو من خلال الإصدارات وتوزيعها، من خلال أيضا نشر الفتاوى، من خلال محاضرات خطب الجمعة الأسبوعية والمذاعة، من خلال القناة الفضائية الكويتية. تركزت في تلك الفترة على الموضوعات ذات العلاقة بهذه الأمور. جميل، ممتاز. والحمد لله يمكن تقريبا 6 أو 7 خطب على مدار شهرين متتابعين اللي عاصرت هذه الأحداث، حرصنا على أن تكون المواضيع منتقاة ومختارة لمعالجة هذه القضايا. جميل جميل. والحمد لله يعني الخطبة، خطبة الجمعة، ما كانت يعني مو فقط نشرها أو يعني توزيعها على مساجد الكويت، كذلك من خلال نشر هذه الخطبة عبر الفضائية الكويتية كانت تصل هذه الخطبة إلى العالم أجمع. صحيح صحيح. والحمد لله كانت الحملة الوطنية اللي سويناها كان لها دور فاعل وإيجابي كبير. حتى الفتاوى بدأنا أيضا ننشر فتاوى على صفحات الجرائد اللي كان لها دور في تهدئة الأوضاع الحمد لله واستقرار البلد. وعقدنا في ذلك الوقت لأهمية وحساسية الموضوع مؤتمر سميناه مؤتمر الإصلاح والتغيير. جميل. هذا المؤتمر حقيقة كان يناقش هذه القضايا المستجدة المطروحة على الساحة، خاصة فيما يتعلق في طاعة أولي الأمر ومن هو ولي الأمر. نعم. وبعض الوسائل المستخدمة في بعض البلاد الإسلامية وتم استخدامها حتى بالكويت في قضية الخروج في مظاهرات أو اعتصامات، قضية إنكار منكر الحاكم وكيف يكون. لذلك أنا أقول كل هذه القضايا حرصنا على أن يعني نضعها في مثل هذا المؤتمر، والحمد لله المؤتمر حقق أهدافه وخرج المؤتمر بتوصيات وأعلن وثيقة سميناها في المؤتمر وثيقة الإصلاح والتغيير أو وثيقة الكويت للإصلاح والتغيير. وكانت هذه الوثيقة حقيقة وثيقة جميلة جدا، محكمة محبكة، تناولت 23 قضية متعلقة في قضية الإصلاح والتغيير. جميل جميل. وتم تعريف ما هو الإصلاح وما هو التغيير ومتى يكون التغيير وكيف يكون الإصلاح وما هي وسائله وأدواته. وكانت من توصيات هذا المؤتمر هو عقد المؤتمر الذي نحن بصدده اليوم. نعم. اللي هو مؤتمر فقه السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. كلام رائع صراحة أبو قتيبة، وجهود والله طيبة يثني عليها القاصي قبل الداني. كذلك من ضمن حقيقة الأمور التي قامت الوزارة عقد مثل هذا المؤتمر الذي عنونا بمستجدات السياسية السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة. لو أردنا أن نركز، ما الأسباب التي دعت الوزارة إلى تبني مثل هذا المؤتمر العالمي؟ طبعا نحن حقيقة بالإضافة إلى توصية المؤتمر السابق مؤتمر الإصلاح والتغيير، شعرنا حقيقة في الوزارة أن مثل هذه القضية، قضية فقه السياسة الشرعية، قضية غير مخدومة على مستوى العالم الإسلامي. جميل. بل الأمة اليوم تفتقر إلى تأصيلات شرعية علمية دقيقة في هذه المسائل. وأكثر ما كتب في هذا الميدان وفي هذا المجال هي عبارة عن يعني لا تعدو أن تكون آراء شخصية ووجهات نظر ومقالات وبعض الرسائل المحدودة التي لا تستند على أصول علمية دقيقة. ولذلك كان الواجب علينا أن نبادر إلى عقد مثل هذا المؤتمر لإضافة هذه الأبحاث العلمية إلى الأمة الإسلامية. جميل. وبالفعل الأخوة في اللجنة العلمية انتهجوا منهج علمي دقيق بأن تكون هذه الأبحاث يعني مستندة إلى أدلة شرعية وتكون يعني مؤصلة تأصيل علمي دقيق، وبعد ذلك تحكم هذه الأبحاث من خلال محكمين دكاترة الجامعات حتى نعطي البعد العلمي الدقيق لهذه الأبحاث. وبالفعل هذا ما تم بحمد الله، تم استكتاب مجموعة كبيرة من الأخوة الباحثين والعلماء والفقهاء، وحتى تنضج هذه الأبحاث نضج دقيق عقدنا ورشة قبل 4 أشهر لمناقشة هذه الأبحاث التي تم إعدادها قبل ذلك. وفي هذه الورشة تم مناقشة الأبحاث، ومن خلال المناقشة تم استبعاد بعضها وتم استصلاح البعض الآخر، وتم التأكيد على مجموعة أبحاث بحثت بشكل جيد. ولما جئنا إلى هذا المؤتمر جئنا بحمد الله إلى أبحاث علمية دقيقة ومحكمة، وهذا قلما يحصل في كثير من المؤتمرات. يعني صحيح. أكثر المؤتمرات تكون فيها أبحاث يعني علمية تقدم، ولكن ما تأخذ الجهود العلمية في تحكيمها وفي تأصيلها بالشكل العلمي الدقيق. جميل دكتور، حقيقة أن لو تركزوا يا بقتيبة أن كل مؤتمرات يرجو منها يعني نتائج، كونكم وكيل مساعد الثقافة، ما النتائج التي ترجونها إن شاء الله بعد هذا المؤتمر ونحن في آخر أيامه؟ ما في شك أن المؤتمر يعني المرجو منا أن ينتهي إلى مجموعة من التوصيات والنتائج، وهذه التوصيات لا شك نحن في الوزارة على الأقل سنبذل ما نستطيع لترجمة هذه التوصيات إلى واقع عملي. جميل. وإحنا حريصين في جميع مؤتمراتنا التي نشارك فيها أو يعني نقيمها وننظمها ألا ينتهي المؤتمر بانتهاء أو ينتهي العمل بانتهاء المؤتمر، وإنما يكون المؤتمر هو بداية وانطلاقة العمل. جميل. فدائما احنا في مؤتمراتنا ننتهي بتوصيات، وهذه التوصيات نخصص لها لجنة تتابع تنفيذ هذه التوصيات. ممتاز ممتاز. وبالفعل يعني في مؤتمرات شبيهة وأخرى حولنا كثير من المشروعات إلى برامج عملية، والحمد لله استفادت الأمة، استفادت الوزارة، واستفادت الكويت، واستفادت الأمة الإسلامية من هذه المشروعات العملية. فالمرجو إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذا المؤتمر أن نحول هذه التوصيات إلى برامج عملية، ونخصص لها إن شاء الله تعالى الميزانيات اللازمة حسب ما يتوفر لنا إن شاء الله تعالى داخل الوزارة، لإيماننا بأن مثل هذه التوصيات لا تخدم فقط يعني دولة الكويت وإنما تخدم الأمة الإسلامية. مقتيبة في نهاية هذا اللقاء، لو كانت هناك كلمة توجهونها للمؤسسات الحكومية الوزارية في دول العالم الإسلامي للاحتذاء بهذا الحذو والاهتمام بنوازل المسلمين، خاصة لكون الوزارة سباقة، فهل هناك رسالة توجهونها لوزراء وزارة الأوقاف في الدول الإسلامية؟ والله إحنا دائما يعني مثل ما أكدنا على أن يعني نؤكد على معنى الشراكة في عمل الوزارة، المرجو حقيقة أن تكون لوزارات الأوقاف في دول مجلس التعاون الخليجي أولا، ثم الدول العربية ثانيا، ثم الدول الإسلامية ثالثا، أن يكون لها دور في خدمة قضايا الأمة، وأن لا يكون دور وزارة الأوقاف هو فقط رعاية شؤون المساجد والأئمة والمؤذنين وانتهى الموضوع. الدور على وزارة الأوقاف دور أكبر، وخاصة في هذه الفترة والمرحلة التي تمر فيها الأمة. صحيح. الأمة اليوم تحتاج إلى توجيه، وخير من يوجه في المجال الديني العاملون في وزارات الأوقاف. صحيح. فوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في كل بلد يجب أن يكون لها دور نابض في التوجيه، ولذلك يعني البعض يسمي وزارة الأوقاف وزارة الأمن الاجتماعي، لأن حقيقة تحقيق الأمن والأمان ليس منوط بوزارات الداخلية، وإنما منوط بعدة جهات، ومن هذه الجهات اللي يجب أن يكون لها دور فاعل وأساسي وزارات الأوقاف. فوزارات الأوقاف لها دور ريادي إذا بالفعل استثمرت إمكانياتها واختصاصاتها بالشكل المطلوب، تستطيع أن توجه الأمة التوجيه الشرعي اللي محتاجته اليوم أكثر من أي وقت مضى.